بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.